إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا حديثنا مع حضراتكم في سلسلة الفقه سؤال وجواب حول ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين والجوربين من أحكام. الأول عايزين نسأل بعض الأسئلة عن الدرس السابق. تكلمنا، يعني أنا كل مرة أنا اللي بجاوب الأسئلة، المرة دي بقى أنا عايز أنا أسأل وأشوف أنتوا فاكرين الإجابات ولا لأ. كان في سؤال بيقول: ما مدى مشروعية المسح على الخفين؟ هل المسح على الخفين أو المسح على الجوربين على الشراب، يعني هل هو مشروع في دين الله أم ليس مشروع في دين الله؟ ها؟ مشروع في دين الله. إيه الدليل على ده؟ دليل من قرآن ودليل من سنة. ها؟ سريعة. مش لازم نص الحديث، بس قول لي، أحس بس إن أنتوا معايا، يعني أحس إن أنتوا مستوعبين اللي بنقوله. جميل. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، والحديث صحيح، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. جميل، انت حافظ اهو دليل القرآن: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، سؤال تاني. جميل. وسيدنا علي بن ابي طالب لما قال في الحديث الصحيح: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى. فده دليل على إن في مسح، والحديث ده ليه دليل تاني برضو. المهم، طب سؤال: هل يجوز المسح على الجوربين الشرابات يعني؟ نعم يجوز. حد فاكر أي دليل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلفوا بعض العصائب، ها، وبعض الخرق، قطع قماش يعني، على رجليهم مكان الإيه؟ البرد، فأذن لهم بالمسح عليها. طيب، ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين؟ في شروط؟ ايه هي؟ جميل، ان هو يكون متوضئ ويكون اتم الطهارة المائية قبل لبس الجورب او لبس الشراب او لبس الخف. ها، حاجة تانية؟ يكون أصله طاهر وهو ما يكونش فيه نجاسة وما يكونش مصنوع من خامات نجسة. الحاجة الثالثة هو يغطي الحد المفصل بتاع اللي هو كعب الرجل. يكون ساتر، يعني يكون ساتر لمحل الفرد. جميل. طيب، هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ خف متقطع، شراب مقطع، هل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه ما دام يطلق عليه اسم الايه؟ الخف. وهل خفاف الصحابة إلا كانت مخرقة رضي الله عنهم؟ طيب، هل المسح يكون أسفل الخف أم أعلاه؟ ده بقى الدليل إيه؟ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، الحديث بتاعه. طيب، السؤال اللي بعد كده: هل يمسح على الخفين أو الجوربين مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ المسح بيكون مرة واحدة. طب، ما مدة المسح على الخفين أو الجوربين؟ ها؟ للمسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم ليلة يوم بليلة. جميل. يعني المقيم كم صلاة يصليها؟ 5 صلوات، والمسافر 15 صلاة. طب، متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟ امتى بنبدأ المسح وامتى بننتهي من المسح؟ أول صلاة؟ لا، مش من اول صلاة لبس فيها، ولا من الفجر، اول فجر بتاع اليوم. لا، لا نسيته احنا، مش احنا قلنا نمشي مع نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدليل اللي انتوا لسه قايلينه، قلتوا النبي قال ايه؟ قال ان المسافر يعمل ايه؟ يمسح، والمقيم يمسح. يبقى العد بيبدأ من امتى؟ من كلمة يمسح. يبقى العد يبدأ من اول المسح، اول مسحة هي دي كده تبدأ العد. مفهومة؟ ما خليك مع الحديث. طيب سؤال ايضا، اذا مسح على خفيه وهو مسافر ثم اقام فماذا يفعل؟ واحد مسافر فبيمسح على الخفين، بس قطع سفره قبل ما يكمل السفر ورجع في بلده يقيم فيها او بيته يقيم فيه، يبقى هيحكم عليه بايه؟ بالاقامه، مش هيحكم عليه بالايه؟ بالسفر. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان هو لو في السفر في اول يوم في السفر خلاص مسح ظهر فجر وظهر وعصر، يبقى باقي له ايه؟ مغرب وعشاء بتاع اول يوم، ولسه باقي له خمسه بتوع اليوم الثاني، ولسه باقي له خمسه بتوع اليوم الثالث لانه مسافر. بس اتصلوا بيه وقالوا له لا تعالى دلوقتي اقطع سفرك وارجع، فرجع فاصبح كده مقيم، يبقى هيعمل ايه؟ هيمسح بقى المغرب والعشاء وخلاص. طب العكس، اذا مسح على خفيه وهو مسافر ثم اقام فماذا يفعل؟ هذه جاوبنا عليها. طب اذا مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر، العكس بقى، يبقى هيكمل ثلاث ايه؟ ايام بلياليها. طب ويبدا يحسب من امتى؟ من اول مره مسح فيها حتى ولو كان في الحضر. طب هل يكره له ان يلبس الخف وهو يدافع الحدث؟ واحد متوضي حاسس ان هو عايز يدخل دورة المياه او وضوءه ينقض او يقضي حاجته خلاص، راح عمل ايه؟ لبس الخف قبل وضوءه ما يتنقض، وبعدين نقض الوضوء بتاعه، وبعدين اتوضى ومسح على الخف، يكره ليه ده ولا لا يكره؟ لا يكره. طيب ما الذي يبطل المسح على الخفين او الجوربين؟ امتى يبطل المسح على الخفين او الجوربين؟ لا لا بصوا، هو اذا احدث لا ينتقد الايه؟ المسح، لان هو الواحد اصلا بيمسح ايه؟ طول اليوم والليله، اكيد معنى كده ان هو احدث فرجع مسح تاني. لا يعني معنى كده لو قلنا ان هو اذا احدث ينتقد الايه؟ المسح على الخف. نعم ينتقد المسح على الخف، لكن انا مش بتكلم في ان هو ينتقد المسح على الخف بمعنى ان ايه؟ المسحه دي خلاص بطلت ولابد انه يعيد وضوء تاني. لا انا بتكلم امتى ما ينفعش يمسح اصلا، متى لا يجوز له ان يمسح على الخفين؟ متى؟ اذا كان على جنابه. جميل، الجنابة دي من معاشرة زوجة او من احتلام، يبقى اول حاجة الايه؟ الجنابة. تاني حاجة ايه؟ لا اذا اصابته نجاسة هيمسحه او يغسله. اذا انتهت المدة، اذا انتهت المدة هو قاعد في بلده مقيم، فضل يمسح يوم بليلة، دخل في اليوم التاني خلاص خلصت المدة، يبقى يخلعه ويتوضى وبعدين يلبسه تاني. او اذا كان مسافر قعد خمس ايام في السفر، يبقى بعد الثلاث ايام خلاص انتقدت الايه؟ انتهت المدة، يبقى خلاص انتقد المسح على الوضوء على الخف، ولابد ان هو يلبسه تاني على طهارة كاملة. كمان ايضا ايه؟ نزع الخف والاحداث قبل لبسه. واحد متوضي ومسح على الخف، هيصلي ولا ما ينفعش يصلي؟ ينفع يصلي. فقال لك طب انا عايز اخلع الخف دلوقت، حاسس ان الدنيا حر، الجو حر، فيخلع الايه؟ الخف. بس هل وضوء اتنقض؟ وضوء لم ينتقض، وراح مصلي عادي. بعد ما خلص صلاة احدث، خرجت منه ريح، ينفع يلبس الخف تاني ويمسح بعد كده عليه؟ لا، لازم يعيد الوضوء كامل من الاول. يبقى هنا تقيد المسح على الايه؟ على الخف او الجورب يعني. طب هل بطلان المسح يعني انقضاء الوضوء؟ يعني مثلا واحد لابس الخف وبعدين، ركز معي، واحد لابس ايه؟ الخف ومسح عليه، يبقى هو على طهارة دلوقت. فالسؤال بيقول هل بطلان المسح يعني انقضاء الوضوء؟ يعني مثلا هو لابسه على طهارة وتوضى ومسح عليه، يبقى مفيش مشاكل لحد دلوقت. بعدين هو في بلده مقيم، انتهى يوم وليلة، هينفع يمسح بعد كده عليه بعد اليوم وليلة؟ لا يجوز له. يبقى هنا انتقد ايه؟ بطل كده المسح على الايه؟ كده بطل المسح على الخف. بس وضوءه ما كانش اتنقض، الراجل كان لسه محافظ على وضوءه. يبقى لما بطل المسح على الخف هل بطل الوضوء ايضا؟ لا، لم يبطل الوضوء. وصلت دي؟ يعني مش معنى ان المدة انتهت يبقى معنى كان وضوءه كمان انتهى، ما دام هو محافظ على الوضوء خلاص. طيب سؤال، هل يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها؟ قلنا يجوز ان هي تمسح في الوضوء على بعض خصلات من الشعر كده، وبعدين اللي هي بارزة ظاهرة من تحت الخمار، وبعدين تكمل المسح على الايه؟ على الخمار. كذلك الرجل لو رابط عمامة برضو ايه؟ يمسح على بعض خصلات الشعر وبعدين يكمل ويمسح على الايه؟ على العمامة. بس الكلام ده في ايه؟ في حالات يعني، في ضرورة، لما يكون مثلا خايف على نفسه من برد شديد، مرأة مثلا عاملة شعرها بالحنة فملبدة شعرها بحنة، فمش هينفع انها تجيب مية عليها، فكفاية مثلا خصلتها تجيب عليها الوضوء، وهكذا. واحد عنده جرح في رأسه رابط عمامة يبقى ايه؟ يمسح عليها. معايا؟ طيب هل يجوز المسح على الجبيرة؟ نعم يجوز المسح ايضا على الجبيرة. وهذه المسألة تكلم فيها بعض اهل العلم، قالوا المسح، والبعض قال لا التيمم. فالجواب انه يجوز المسح على الجبيرة عند جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم، واستدلوا بما يلي: بقول ابن عمر رضي الله عنه عن ابي وعن الصحابة اجمعين في الحديث الذي اسناده صحيح ورواه ابن ابي شيبة والبيهقي، قال: من كان له جرح معصوب توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصا، بيغسل جسمه عادي لكن عند العصائب او الجبيرة او الجبس يعمل ايه؟ يمسح. ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، ما فيش حد من الصحابة قال لابن عمر ايه يا ابن عمر اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده مش صح، ده المفروض ان هو يتيمم. والقياس على المسح على الخفين، فان المسح عليهما لغير ضرورة جائز. يعني اذا كان واحد بيمسح على الخفين لغير ضرورة، فمن باب اولى يمسح على الجبيرة او الجبس لما يكون ايده مكسورة، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة فهي اولى؟ والله اعلى واعلم. طيب سؤال، هل المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء والغسل؟ المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء ويجزئ في الغسل؟ الجواب نعم، لان انت مش كل ما تيجي تغتسل مثلا من جنابة تقوم تفك الجبس من على الجرح بتاعك وتروح تغتسله، وبعدين انت بترجع تروح للطبيب يجبس لك دراعك تاني، وده امر فيه مشقة، والمشقة في كما هو معروف تجلب التيسير، يبقى اصبح في ايه؟ تيسير. طب سؤال، هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ لا يشترط. يعني تخيل انت واحد دلوقتي ماشي في الشارع، عربية خبطته، رجله اتكسرت، قال لهم ما تودونيش المستشفى اعمل جبس، قال لما اروح اتوضى الاول، هينفعش. طيب هل هناك توقيت للمسح على الجبيرة؟ هل هناك توقيت للمسح على الجبيرة؟ يعني الخوف والجورب الشراب تمسح عليه ايه؟ يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بليلها للمسافر. طب الجبيرة والجبس دوت اللي انت عامل بيه دراعك ده اصلا بتقعد في ايدك حوالي 21 يوم، فهي ملهاش وقت، ليس لها ايه؟ وقت. بل متى نزعت الجبيرة أو برئ العضو لم يجوز المسح على الجبيرة. يعني يوم ما انت تشيل الجبيرة خلاص تنفع تتوضى تاني. طب افرد دراعك خف وانت لابس الجبيرة، ما ينفعش بقى تمسح عليها برضو، لان خلاص انتفت وجودها، مش محتاج لوجودها. معايا؟ طيب سؤال بيقول: قرأت بأن مدة المسح على الخفين يعني الجوربين هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقد الوضوء أم يبقى على طهارته؟ ده السؤال بقى بتاع النهاردة. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه في اللقاء 44 من لقاء الباب المفتوح: الصحيح أنه لا ينتقد الوضوء بانتهاء مدة المسح. مش ده زي سؤال لسه قايلينه؟ يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 ظهرا مثلا، يعني معناها صلاة الظهر، يعني لأن هو مسح امبارح في صلاة الايه؟ الظهر، وبقيت أنت على طهارتك إلى الليل، أنت ممسك على وضوءك بس المسح انتهى إمتى؟ الساعة 12 الظهر، بس أنت ما زلت مستمر على وضوءك دون أن تحدث ولا ينتقد منك الوضوء لحد صلاة العشاء بالليل مثلا، وأنت بقيت على طهارتك إلى الليل، فأنت على طهارتك فلم تنتهي الطهارة بانتهاء الإيه؟ المسح. وذلك لأنه ليس هناك دليل عن انقضاء الوضوء بانتهاء مدة المسح، والوضوء عبادة، والعبادة ما نقدرش ان احنا نقول انها بطلت او لم تبطل الا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يقول ان بعد انتهاء مدة المسح يكون انتهاء الوضوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المسح للمقيم بإيه؟ بيوم وليلة، وللمسافر بإيه؟ ثلاث أيام بلياليها. فالنبي وقت مدة المسح، لكن هل وقت مدة الوضوء؟ لا، لم يوقتها، يبقى هي مستمر، فلم يوقت الطهارة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء على طهارته كما كان على طهارته، ما لم يأتي دليل شرعي يقول إن نقضت منه طهارته. واضح المعنى؟ دي قواعد مهمة على فكرة، لو تحفظ هتريحك كتير في حياتك. طب سؤال آخر: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، توضى ومسح على الخفين، انا قبل ما اجاوب الاسئله هشوف كنتوا هتجاوبوا تقولوا ايه. واثناء مده المسح في الفتره اللي هو بيمسح فيها دي، اللي مسموح له انه يمسح فيها في اليوم وليله يعني او الثلاث ايام بلياليها، خلع خفيه، يعني قبل انتهاء مده المسح هو خلع ايه؟ خفيه قبل الصلاه، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقد بخلع الخفين؟ ها؟ طيب واحد بيقول وضوء ينتقد، إيه رأيكم؟ موافقين ولا مرافضين؟ بس لو قلتوا موافقين هتقولوا ليه؟ وإيه الدليل؟ ولو قلتوا رافضين برضه هتقولوا ليه وإيه الدليل؟ جميل. لو كان متوضئ ولم يحدث وخلع الخف أثناء مدة المسح في فترة المسح المسموح له فيها بالمسح اللي هي يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، لا ينتقد وضوء، لأن الوضوء والطهارة ليست لها علاقة بخلع الإيه؟ الخف والمسح عليه. هذا هو الصواب. فإذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، كده تمت الطهارة لما مسح على الخف بمقتضى الدليل الشرعي، يعني زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم. فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بإيه؟ بدليل شرعي. ما احنا لسه قايلين القاعدة. فالرجل الأصل فيه أنه متوضي على طهارة، يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، لم ينتقد وضوء. فلا دليل على أن خلع المسموح، على خلع الخف الممسوح أو الجورب الممسوح ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك، لو لبس الخف بعد كده ينفع يصلي ولا ما ينفعش؟ ينفع يصلي. طب لبس الخف بعد كده وخرجت منه ريح، انتقد منه الوضوء يعني، أو قضى حاجته تبول مثلا، ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ أوضح تاني، أوضح تاني. أنا دلوقتي اتوضيت اهو لصلاة الظهر، ورحت لابس الخف، صليت الظهر، في مشاكل كده؟ تمام اهو. بعد صلاة الظهر دخلت دورة المياه مثلا، قضيت حاجتي، يبقى وضوئي ايه؟ انتقد. يبقى لما اجي اتوضى هعمل ايه؟ هتوضى كامل، وهعمل ايه في الخف؟ همسح على الخف، واقوم اصلي ايه؟ العصر. ركزوا بقى معايا. طيب انا ليه ان انا اصلي لحد فين وامسح لحد فين؟ لحد الدور بتاع بكرة. طب ركز بقى معايا، صليت العصر وبعدين انا ما زلت على وضوئي، فخلعت الخف، جيت البس مثلا حذاء ضيق، ما عرفتش البس الحذاء وانا لابس الخف، رحت خلع ايه؟ الخف، ورحت لابس مثلا حذاء، او قعدت كده جلست من غير ما البس حذاء ولا حاجه، خلعت الخف، هل مده المسح انتهت ولا لسه؟ ده لسه مستمر لحد الظهر بتاع بكر. بس انا بتكلم دلوقتي بقى، انا على وضوء اهو وخلعت الخف، ينفع اصلي، اقوم اصلي المغرب وانا خلع الخف ولا ما ينفعش؟ ينفع، ما انا متوضي اصلا اهو، والبقاء ما كان على ما كان. جميل، صليت المغرب، بعدين حسيت ان الدنيا برد، قلت البس الخف بقى، لبست الخف، ركز معاي، وصلي العشاء، ينفع صلي العشاء ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان انا لسه على ايه؟ على طهارتي برضو. بعد ما صليت العشاء انتقد الوضوء، دخلت دورة المياه، قضيت حاجتي، انا ليا لسه ان انا امسح المفروض لحد امتى؟ لحد بكرة الظهر. جيت بقى اتوضى عشان اصلي الفجر، امسح على الخف ولا ما امسحش؟ لا ما امسحش. ليه ما امسحش؟ لان انا خرجت الخف وبعدين لبسته وبعدين انتقد الوضوء. فالاصل ان الخف لا ينزع، لا ينزع ويعود مرة تانية، لان الوضوء انتقد، فما ينفعش الخف يتمسح عليه تاني الا اذا بقى اتمت طهارة كاملة من اول وجديد، حتى لو المدة ما انتهتش ما دمت خلعته. بالظبط، يبقى توضى طهارة مائية كاملة وبعدين البس الخف وبعدين ابدأ المسح من اول وجديد بقى من اول لحظة ما همسح عليه. وصل الامر؟ لانه لابد ان يلبس الخف على طهارة، طهارة غسل فيها الرجل نفسه وغسل فيها ايه؟ رجله قبل لبس الايه؟ الخف، على ما اعلمه من كلام اهل العلم، والله تعالى اعلى واعلم. طب سؤال، ما حكم المسح على الجوارب الشراب يعني اذا كان بها ثقوب او كانت شفافة؟ ها؟ يجوز. طب قلنا يجوز لو كانت ايه؟ مخرقة فيها ثقوب. طب ولو شفافة؟ ده شفاف يعني هيبقى خفيف، يعني هيبين بشرة رجلي، يعني لما امسح عليه المية هتنزل فين؟ على رجلي. ها ينفع برضو ولا ما ينفعش؟ نعم يجوز، يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان قد لبسهما على إيه؟ على طهارة، ما لم تتسع الثقوب عرفا. يعني ما يكونش مثلا إيه لابس شراب، مثلا الشراب مقطوع تلت ارباعه ومتبقي منه جزء مداري كعب رجليه وصوابع رجليه، يبقى ان شاء الله اسمه شراب ده فين؟ ما ينفعش. لا يعني يكون ايه في خرق بس يكون اسمه شراب. انما لو واحد مثلا لابس شراب تلت ارباعه متقطع والربع بس هو اللي باقي قماش، يبقى اسمه شراب؟ مش هيبقى اسمه شراب. ما لم تتسع الثقوب عرفا، عرفا يعني في عرف الناس، أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما ورائها من حمرة أو سواد مثلا. يعني ما يكونش لابس شراب شفاف خالص نايله مثلا زي الشراب اللي هو اللي بيسول حريم ده، لا ما ينفع. يبقى عمل إيه إن شاء الله؟ طب ما ده مبين أصلا بشر. طب سؤال، اللي هو الشراب الفليه اللي بيسموه في تصدى، في رجالة بتلبس شراب فليه، المهم قصدي ذكور بتلبس شراب فليه، او في فرق بين رجل وذكر؟ ذكر ده جنسه ان هو ذكر، عكسها ايه؟ انثى. انما الرجوله دي، الرجوله دي شرف ومبدا واخلاق في فرق. لما ربنا بيجي يتكلم في القران بيقول ذكور، ما بيقولش ذكور، بيقول رجال. بيقول ايه؟ على المسجد فيه ايه؟ فيه رجال يحبون ان ايه؟ يتطهروا. يبقى معناها ان هم اللي في الجامع دول هم الرجاله، انما اللي بره الجامع دول ايه؟ مش رجال. ما هو وقت الصلاه اللي بره الجامع يبقى مش راجل، اهو انا جبتش حاجه من عندي، لان الراجل هو صح اللي يجي لربنا. حاجه تاني برضو، وجاء من اقصى المدينه ايه؟ رجل يسعى، جاي يعمل ايه؟ جاي ينقذ سيدنا موسى من القتل. ليه؟ يبقى دي رجوله ولا مش رجوله؟ احنا حتى بينا كده وبين بعض بنقول ايه؟ تصدق اهي دي رجوله فعلا، انه جاي ينقذ سيدنا موسى اهي، عشان كده بتيجي ايه. وفي ستات رجاله، فهمنا بقى الفرق بين الراجل، ست تكون بمئة راجل فعلا، في ست تكون بمئة راجل. يعني ام الامام الشافعي اهي دي مش بمئة راجل، دي بألف راجل، بمليون راجل. ليه؟ قالت له يا بني اطلب العلم وسأكفيك بمغزلي. يعني انا هقعد اجيب الصوف واغزله واعمل تريكو بقى وبتاع وبيع، وانت سيبك انت لا اكل ولا تجاره ولا شغل ولا بتاع، اتفرغ انت بس للعلم. هي دي بقى اللي وراء كل عظيم امراه، امراه بقى اللي هي امه، مش امراه اللي هي مراته. خلي بالك ممكن تبقى مراته وراء كل عظيم امراه اللي هي مراته، بس وراء ليه؟ عشان تاخد المحفظه من جيبه. ما هو ما هي كده، امال ليه؟ ما هو واحد كل شويه كل ما يدخل البيت مراته تقول له ايه؟ هات نجيب كذا، هات نجيب كذا، هات نشتري كذا، هات نعمل كذا، لحد اما من كل ما بتقول له هات هات جاله الهتات. الراجل الزهق قال لا، وكل ما تشوفي وشي تقولي لي هات هات، ما فيش مره تقولي لي خد. قالت له خد الانبوبه روح صلحها، خد الانبوبه روح غيرها. المهم ها؟ ايوه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى اللي ما صدقش في اللي عاهد ربنا عليه بقى هو ايه؟ مش راجل. ها؟ نفسي ان شاء الله بقى اعمل لكم كده خطبه او درس بعنوان الرجوله في الاسلام. شوف بقى نجيب لك بقى صفات الرجوله من القران والسنه. طيب سؤال، على فكره لما اتكلمنا على مساله الراجل اللي بيلبس شراب في ليه، عادي مفيش مشكله. يعني انت ممكن تلبس شراب في ليه، بس يكون فريق ايه؟ يعني مش اللي هو بتاع الحريمي، ما يكونش معروف اللي هو الحريمي، لا اللي هو الرجالي. في شرابات في ليه رجالي عادي مفيش مشكله، فاهم قصدي ايه؟ بس يعني انا اقصد اقول ايه، ايا كان هو بيلبسه خلاص. المهم سؤال، واحد بيقول بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين، أمسح على الجوربين، على غير طهارة، يعني ما كانش متوضي قبل ما يلبس الايه الجورب، فكان ممسح كده وخلاص جاهلا بالحكم. فما حكم صلاتي في تلك الفترة؟ الكام بقى شهر دول ولا كام اسبوع اللي انا صليتهم كده، ايه حكمهم؟ جميل، ما دام ما يعرفش يبقى ايه؟ يبقى لا، مش من حقنا ان احنا نقول صلاته مقبولة او مرفوضة، لان اللي يحكم في انها مقبولة او مرفوضة هو ربنا مش احنا، انما احنا نقول صلاة صحيحة او غير صحيحة، نقول باطلة او صحيحة او سليمة بس، انما قبلت او لم تقبل احنا ما نعرفش. خلي بالك من اللفظة دي. طيب قلت صحيحة، على ايه صحيحة؟ ايه دليلكم من الشرع على انها صحيحة؟ هو الراجل ما كانش يعرف فبيسأل، بيقول انا ما اعرفش، فانت طالما جاوبته يبقى انتوا تعرفوا. ايه الدليل بقى على اللي انتوا جاوبتوه؟ جميل، ها، رفع عن امتي القلم في بقى اللي هو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اللي هي النسيان، ها، وايه كمان؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. طيب دي الأدلة بتاعتكم كويس، بس الكلام ده امتى؟ خلي بالك انت مش واخد بالك، انتوا استدلتوا بدليلين بس مش واخدين بالكوا استدلتوا بايه. انتوا قلتوا ايه؟ طب ما الدليل اللي انت قلته ده يناقض الدليل اللي انت قلته من شويه. ايوه، خلاصه المساله المفروض ان هو ما يعملش عباده الا لما يسال الاول، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو ده الدليل بقى، هو ده الدليل. امتى ناسي ده الكلام ده؟ لو انت عامل الصواب ونسيت فاخطات، انما الراجل اصلا من البدايه عمل الغلط، ما عملش صواب فاخطا، ما عملش صواب فنسي، فهمتها؟ افهم بقى الدليل تستدل بيه امتى. يبقى الدليل اللي انتوا ذكرتوه ده يكون امتى؟ لما يكون واحد مثلا هيصلي، او بلاش دي، صايم، هيصوم بكرة، فعمل ايه؟ خلي بالك بقى معايا، قام اتسحر، وبعد ما اتسحر صلى الفجر وتنام ممسك عن الطعام والشراب، وفي وسط اليوم نسي فكل او شرب. هنا بقى نقول له الدليل اللي انت قلت له هو ايه؟ ان هو ناسي. معاه بقى الدليل التاني، حديث النبي من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقه، ده ناسي، ده انه بنى العبادة اصلا على صواب، انما التاني ده اصلا لبس الجورب كده من غير طهارة ومسع عليه جاهل من غير ما يسأل ولا يعرف، فده في الاصل ما يعذرش، ده ما يعذرش. فهمت الفرق ايه؟ فالواجب عليه يعمل ايه بقى؟ يعيد الصلوات اللي فاتت، فيجب ان تقضى الصلوات الماضية التي صلاها ذلك الرجل وهو يمسح على الجوربين من غير طهارة. وهذا كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الخامس صفحة 246. طيب سؤال، ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ واحد كل ما يجي يتوضى يقول لك انا قاعد امسح ليه على الشرابات، امسح ليه على الجوربين؟ يا سيدي مش مشكلة، انا اخلعهم انزعهم في كل وضوء واتوضى طهارة كاملة، ايه المانع؟ وهو من باب النظافة برضو. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن هذا فأجاب هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن السنة أنك أنت لما تكون لابس تمسح على اللي أنت لابسه، مش أن أنت تخلع. النبي عمل إيه؟ مسح ولا نزع؟ مسح، يبقى السنة إيه؟ مسح. يبقى ما تسرعش وتقول لا بأس، خلي بالك. وفيه تشبه بالروافض الشيعة. ليه؟ لان الشيعة الروافض ينكرون المسح على الخفين، فتلاقيه لابس الحذاء بتاعه او الجورب بتاعه كل وضوء لازم يخلع ويغسل، ودي فيها مشقة على النفس، والدين جاء دين اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فرضنا ان انا بحب كده يعني، نعم، انا بحب مثلا اخلع الشراب واتوضى وضوء تاني، فيها مشكلة؟ ما احنا قلنا هو المشكلة انك انت لو عملت ده ووظبت عليه ومسحتش، يبقى انت معناها بتعمل حاجتين، اول حاجة بتخالف السنة، ثانيا انك انت كده في تشبه بينك وبين الشيء. يعني لو واحد تخيل مثلا، مثلا انا دلوقتي جالس في المسجد مثلا، او احنا معتكفين في شهر رمضان في المسجد مثلا، متكفين العشر الاواخر من رمضان، وجي رمضان في فصل الشتاء، ركز معاي، وبعدين فوجئت في كل وضوء اجي اروح اتوضى وانا لابس الخف امسح عليه، وكل المسجد والناس اللي معانا يبقوا بيمسحوا مثلا على الخفاف بتاعتهم او على الجوارب بتاعتهم، ونشوفك انت من وسطينا كل مره بتعمل ايه، تخلع وتغسل، تخلع وتغسل في كل صلاه، ولاحظنا دوت طول العشر ايام اللي احنا معاك فيها في المسجد، من تالت رابع يوم هنبص ليك بنظرة ان انت ايه، ان انت فيك ميل للتشيع. يعني واحد يعني ما هوش مسلم سني سلفي، لا ده شيعي بقى من الروافض. لا ده ايه الفرق بقى بين الروافض والشيعة، ده موضوع كبير ده بقى. ببساطة جدا، حاضر، يعني ايه هم الشيعة؟ الشيعة اللي هم يعني تشيعوا لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وحاولوا ان هم ايه يبقوا الشيعة بتاعته والنصرة بتاعته ينصروه يعني وكده، وحبوا سيدنا علي، ماشي، ما احنا بنحب، احنا اهل السنة بنحب سيدنا علي، بس هم فيهم مشكلة بقى ايه، ان هم وصلوا لأمور ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هو يستحق يبقى نبي، لا ده اللي كان يبقى نبي كان علي بن ابي طالب، وسيدنا جبريل غلط، بدل ما ينزل بالقرآن على سيدنا علي ينزل بيه على سيدنا محمد كده يعني، فاهم، شوية حاجات كده، ووصل منهم بعضهم لدرجة انه قال له سيدنا علي ان سيدنا علي هو الاله وربنا بيرتسم ويتجسد في صورة سيدنا علي، وفي وهكذا بقى يعني، ده ببساطة يعني. يعني هم كده اعتبروا مش مسلمين، وفي بقى امور بقى بيوصلوا، في منهم اللي هو لا يطلق عليه ان هو مسلم، يعني ده عدى خالص، ده خرج بره الدايره، وفي منهم ها معتدلين شويه، يعني هو المفروض المسلم ان هو يكون احب شيء ليه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، ويدي كل واحد من الصحابه منزلته. هما بقى بيعملوا ايه، هما بقى بيعملوا ايه، كل يوم الصبح زي ما انت كل يوم الصبح كده بتقول اذكار الصباح والمساء، هما عندهم في اذكار الصباح والمساء بتاعتهم يقعد يقولوا اللهم لعن صنمي قريش ابو بكر وعمر، هو كده عندهم كل يوم الصبح كده، وايه ولو شاف واحد ماشي في الشارع اسمه ابو بكر او عمر يقتلوه من غير ما يقولوا له انت مين، مفيش، بيقولوا ان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر هما الاثنين حراميه وخدوا الخلافه بدل سيدنا علي، قصه كبيره كده. وبعدين بقى عندهم زواج المتعه، يعني يروح يتجوز واحده يقول لها انا هتجوزك لمده شهر 30 يوم، وبعد 30 يوم يطلقها اسبوع، وبقى وهكذا يعني. وعنده بيقول لك ان المصحف اللي عندنا ده هو تلت المصحف، والتلتين التانيين عندهم، طب فين التلتين التانيين، يقول لك ابو بكر وعمر شالوهم وحذفوهم من المصحف، ليه، عشان هما فيهم ذكر سيدنا علي بن ابي طالب، قصة سيبك منها، المهم خليك انت بس مع ايه اهل السنة والجماعة بس. لا ده البهائية دي حاجة تانية، ده موضوع تاني بتاع علي مرزا محمد الشراز، ده موضوع تاني خالص. المهم خلينا في الفقه مش في العقيدة احنا دلوقتي، ولا في الملل والنحل. يبقى دلوقتي إجابة السؤال ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ قلنا هذا خلاف للسنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة حينما أراد نزع خفيه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى المغيرة بن شعبة جي ينزع الخفين بتوع النبي علشان خاطر النبي يتوضى ويغسل رجليه، النبي قال له ايه؟ قال له سيبهم دعهما. يبقى السنة ايه؟ دعهما. سؤال: ما حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟ فهمت السؤال؟ السؤال ده مهم. أنا توضيت غسلت رجلي اليمين، الأصل إن أنا بغسل رجلي اليمين ورجلي الشمال وبعدين أروح ألبس الخف أو ألبس الجورب. لا، ده أنا غسلت بقى رجلي اليمين ولبست الجورب أو الخف، بعدين غسلت رجلي الشمال ولبست الجورب أو الخف. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا السؤال فأجاب قائلا: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لابد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم من قال إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل يعني رجله اليمنى إلا بعد أن طهرها قبل أن يدخلها في الخف أو الجورب، ولم يدخل رجله اليسرى في الخف أو الجورب إلا بعد أن إيه؟ أن طهرها كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما إيه؟ أدخلهما طاهرتين، ولا لا ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه. لكن هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، خلي بالك من كلمة إيه؟ خفيه، يعني إيه؟ يعني خلص الوضوء ولبس الاثنين. يعني قوله إذا توضأ يعني قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، فعليه بالقول به أولى. يعني إمتى نقول فلان توضأ؟ لما يكون غسل رجليه الاثنين. وهذا الحديث صحيح، رواه البيهقي في سننه الكبرى والدارقطني في سننه من حديث عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع. نعم. عادي لا بأس، انت دلوقتي ذهب لمكان معين، انت مش لبست الجورب على طهارة، ما دمت لبست الجورب على طهارة يبقى تمسح عليه يوم بليلة للمقيم وثلاث ايام بليلة للمسافر. يعني انت تقصد ان انت اغتسل، يعني توضأت الوضوء او الطهارة المائية وضوءك الكامل للصلاة، بعدين لبست الجورب، بعدين جيت ذهبت المشوار مثلا او حاجة. انا اوضح لك انت عايز تقول ايه. عايز تقول لي وكان يوم حر ويوم شديد الحرارة وانا مشيت كتير واخشى ان يكون النعل او ما انا هقول لك انت تقصد ايه، وعايز تقول لي واخشى ان النعل ان يكون الشراب ريحته بدأت تغير، وبعدين انا خلعته في الحذاء بتاعي ودخلت المسجد اتوضيت عشان مش هدخل بيه مثلا ايه وريحته كده، وبعدين خرجت لبسته وهو في الريحة دي، ينفع ان انا اصلي بيه بعد كده ولا لا؟ هذا لا يبطل الصلاة ولا يبطل المسح ولا يبطل الوضوء ولا الطهارة. لكن انت ليه تقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى ان المسلم يجي المسجد وهو واكل توم او بصل وهم حلال، لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، فانت ليه تقف بشراب ريحته كده وتأذي الملائكة؟ نعم لا لا لا يجب عليك المسح ولا يجب عليك ترك المسح، انما تيسر لي انت لابس الشراب امسح، مش لابس الشراب خلاص هتغسل. عادي لا بأس لا بأس. طيب سؤال، من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟ فهمتوا السؤال؟ مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إذا انتهت مدة المسح على الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح وجب عليه إعادة الوضوء كاملا بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام. فهمنا دي؟ يعني مش احنا قلنا من شروط او شروط بطلان المسح على الخفين ان يكون واحد على جنابة من احتلام او من معاشرة زوجة، او يكون نزع الخفين والاحداث وبعدين لبسهم على على على غير طهارة، وقلنا الشرط الثالث اللي هو يكون ايه، يكون هو نفسه غير طاهر فينتقد بالمسح، وايضا قلنا من الشروط انتهاء المدة. طيب هو دلوقتي الراجل انتهت المدة يبقى خلاص ما ينفعش يمسح عليه، لكن ممكن ينفع يمسح عليه. الله تتحيرني ليه بقى، مرة يمسح عليه مرة يمسح؟ ايوه، امتى ينفع يمسح عليه؟ لو كان مستمر على وضوءه وانتهت المدة بتاعت المسح. لكن اذا احدث وانتهت المدة هنا لا يجوز له ان يمسح. طب لو كان اتوضى، هنا وضوء غير كامل. ليه؟ لان هو اتوضى وضوء كامل لكن جه عند الرجلين المفروض كانت تغسل، فهو مسح مش غسل، ومسح على شيء انتهت مدة المسح عليه، يبقى ما ينفعش ان هو يصلي بيه. يبقى يعمل ايه؟ يعيد الصلوات اللي هو صلاها في مسألة المسح بعد انتهاء مدة المسح. واما اذا انتهت مدة المسح وبقي الانسان على طهارته وصلى بعد انتهاء المدة فصلاته صحيحة، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الايه؟ الوضوء. وإن كان بعض العلماء يقولون إن انتهاء مدة المسح تنقض الوضوء، لكنه قول لا دليل عليه، لأن قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل إن هذا الإنسان على طهارته ولم تنتقد منه الطهارة، ولم ترتبط انتهاء الطهارة بانتهاء مدة المسح، وإن الطهارة إن الطهارة عبادة، والعبادة لا تكون إلا بدليل شرعي، ولا تنتقد الطهارة إلا بدليل أيضا إيه؟ شرعي. فعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة ولو يوما كاملا فله أن يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، له أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء، والله أعلم. طيب سؤال، ما حكم المسح على النعل والخف؟ والمقصود بالنعل هو الحذاء، يعني الذي يظهر ظاهر القدم الذي فرضه الغسل، يعني الحذاء بيبين المشط بتاع رجلك كده من فوق معايا، وبيظهر ظاهر القدم الذي فرضه الغسل، ولذلك لم يجز المسح عليه، لذلك لم يجز المسح عليه. فما حكم المسح على النعل والخف؟ المسح على النعل لا يجوز، بل لابد من خلع النعل وغسل الرجل. أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها. عارف الفرق بين شكل النعل وشكل الخف؟ إيه الفرق؟ الخف بيبقى ساتر لمحل الفرد، بيبقى ساتر لحد العظمتين اللي هما الناتئتين على جنبي الساق، اللي هما بنسميهم كعب الرجل، اللي بنسميهم بز الرجل، اللي هما العظمتين بتوع المفصل دول. فالخف اصلا ساتر ايه ليهم وساتر لمين؟ لظاهر القدم، صح ولا لا؟ هذا الخف. انما النعل واحد لابس شبشب، لابس حذاء، لابس بلغة، لابس أبقاب، ده ساتر ايه ده ان شاء الله؟ فده لا يمسح عليه. فهمنا الفرق؟ بشرط ان الخف يكون مما يحل لبسه، يعني ما يكونش مصنوع من جلد خنزير. فاذا كان مباحا جاز المسح عليه اذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدورة له شرعا والمقدرة له شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المين للمسافر. تبتدئ هذه المدة منين؟ من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، لأن النبي قال إيه؟ يمسح المسافر ويمسح المقيم. وتنتهي بتمام 24 ساعة للمقيم و72 ساعة بالنسبة لمين؟ للمسافر. نعم. هل يجوز صواب الجنازة بالحذاء يكون متوضئ؟ حاضر. سؤال بيقول لك هل يجوز صلاة الجنازة أو الصلاة على الجنازة على الميت؟ مش أيوة أيوة أيوة. في الطريق يعني في الشارع وهو مرتدي الحذاء، الحذاء بقى مش الخوف، الحذاء، وهو متوضي طبعا بقى، ما هو متوضي للدخول في الصلاة بس لابس الحذاء لأنه واقف في الطريق أو على الأسفلت أو في الشارع، هل يجوز؟ نعم يجوز، ويجوز لك أنك تصلي بالحذاء في المسجد كمان، بس بشرط أن المسجد ما يكونش مفروش سجاد ولا مكت. إذا أنت جاي تعمل إيه؟ شوف بقى، جرب تعملها وشوف خادم المسجد هيعمل فيك إيه. المهم يعني، بل الأصل أنك أنت تصلي الصلوات الخمس وأنت مرتدي النعل والحذاء، مش تخلع، ده الأصل، مش يجوز بس بقى، لا ده ده الأصل، لأن اليهود والنصارى بيصلوا في غير نعالهم، فصلوا أنتم في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال هتقول لي، طب ومال احنا ليه ما بنصليش كده؟ أقول لك ما هو عشان خاطر المساجد دلوقتي ما هياش مفروشة رمل، ده مفروشة سجاد وموكيت، افرش المساجد رمل وتعال صلي بالحذاء ما فيش مشكلة. لا لا، ما احنا لسه قايلين ما نمسحش على الحذاء ما دام الحذاء ليس ساتر لمحل الفرد. لو انت مثلا لابس شراب، لابس الحذاء، لازم تقلع وتمسح على الشراب؟ نعم، ما ينفعش تمسح على الحذاء نفسه. طيب سؤال، هل يشترط لجواز المسح على الخف ان يثبت بنفسه اولا؟ يعني يثبت بنفسه اولا، يعني يأمن الرجل من انخلاعه حينا بعد حين، يعني ما يكونش واسع على رجليه يمشي خطوتين ويقوم مخلوع من رجله، فاهم؟ ده سؤال. سؤال تاني، عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرد. يعني بيقول لك العلماء، بعض العلماء اشترطوا ان الجورب والخف يكون ساتر لمحل الفرد، يكون ساتر لمحل الفرد، مش يكون مبين رجلي زي مثلا الأبقاب والبلغة والشبشب والحذاء وهكذا. سؤال ايضا، عما ذهب اليه بعض العلماء من جواز المسح على كل ما لبس على الرجل. واحد لابس شراب يمسح عليه، واحد لابس حذاء يمسح عليه، واحد لابس بلغة يمسح عليها، واحد لابس خوف يمسح عليه، واحد عامل جبس في رجله يمسح عليه، واحد ضربت رجليه بقماش وقطعة قماش او رباط ضاغط عشان البرد او عشان رجله مجزوعة يمسح عليه. وهل يشترط لجواز المسح على الخفين ان ينوي المسح عليهما، وكذلك ينوي نية المدة، هل هي نية يوم وليلة لو مقيم، ونية ثلاث ايام بلياليها للمسافر؟ وسؤال ايضا، هل يدخل في معنى الخف اللفائف، وماشي لففها على رجله على ايديه وهكذا، واحد لابس جوانتي في ايديه مثلا، واحد رابط ايديه صباعه متعور مجروح او ايديه مجزوعة فهو رابط عليها رباط او قطعة خرقة؟ الاسئلة دي مش هجاوب عليها دلوقتي. دي نجاوب عليها ان شاء الله يوم الجمعة المقبل بعد صلاة العصر. دي حاجة. حاجة التانية عايزكم تبلغوا ان شاء الله كل اللي تعرفوه واللي ما تعرفوش برضو بلغوه ان الدرس بقى في المسجد يوم ايه؟ يوم الجمعة بعد العصر. اتفقنا؟ ليه؟ علشان بعض الناس كانوا قالوا ان هم بيحبوا ييجوا المسجد بعد العشاء بعد صلاة العشاء علشان خاطر اعمالهم واشغالهم، فاحنا قلنا خلاص نخليها يوم الجمعة ولا يبقى يوم الاربع بين المغرب والعشاء ولا يوم الخميس بعد العشاء، لا نخليها يوم الجمعة اجازة وعطلة ونجتمع فيها كلنا ايه ان شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية ياريت ياريت علشان انا لو جيت متأخر يعني في الطريق احيانا بيبقى الطريق زحم زحام يعني المرور وكده، فلو يبقى حد فيكم موجود ويأخر بس إقامة الصلاة خمس دقايق لحد ما ارجع لحد ما اجي. دي حاجة. الحاجة التانية بعد انتهاء الصلاة اللي هيصلي ياريت يبلغ الناس بعد انتهاء الصلاة ان في درس، لان في بعض الناس بتيجي المسجد ما تعرفش ان في درس فبيقوم يمشي. دي حاجة لازم التبليغ شفويا، ما مش كل الناس بتعرف تقرأ، واللي بيعرف يقرأ مش كل الناس بتشوف الورقة، فلا يعني ننبه على الموضوع ده يا ريت باستمرار. دي حاجة. برضو مطلب كمان، ما تنسوش بقى الحلقة ان شاء الله بكرة السبت الساعة 1 على قناة الحافظ. الميعاد طول، بقت بدل من 1 لـ2 لا بقت من 1 لـ3 لـ ربع، يعني ساعتين الا ربع. على حسب بقى ما ربنا يشاء. ها في حد عنده استفسار طيب او سؤال في شيء؟ تفضل. انا وقعت جميل جميل. حاضر. ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. ايه هو؟ انت احنا قلنا ان الاصل السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتوضى المغيرة بن شعبة جاء لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي يتوضى ويغسل رجليه، فالنبي قال له ايه؟ دعهما فاني لبستهما ايه؟ طاهرتين او على طهارة. يبقى الاصل ان هو ايه؟ تدع الشيء، تدع الخف، تدع الجورب وهكذا. طيب دي فايدة اتباع السنة. ثانيا مخالفة لمين؟ للشيعة الروافض. طيب افرض بقى انا حابب ان انا انشط نفسي، حابب ان انا اجدد وضوئي كامل، حابب ان انا اغسل رجلي علشان ما تعملش ريحة، لان انا عندي عرق غزير بيعمل ريحة في الجورب عشان بلبس الحذاء بتاعي والشغل بتاعي دايما انا طول اليوم شغال مثلا مندوب ولا حاجة، بفضل شغال بلف على رجلي وافضل امشي طول اليوم بالحذاء بتاعي ما بروحش بيتي الا اخر اليوم خالص. اقول لك دي ضرورات بقى، دي مسائل تانية. فانت بتعمل ده علشان ما تديش فرصة للبكتيريا اللاهوائية ان هي تنشط ما بين الصوابع، فان هي تعمل ريحة كريهة للشراب والرجليك. في نفس الوقت انت بتعمل ده علشان خاطر مثلا ايه؟ اهو تغسل رجليك لو عندك عرق غزير، تغسل رجليك من العرق ومن الاملاح اللي بتخرج مع العرق علشان ما تسدش المسام بتاعت الجلد وما تأذيش الجلد. ده موضوع تاني خالص. ده موضوع تاني، وانت في نيتك اصلا اتباع السنة، لكن برضو ما تعملهاش على الدوام. يعني برضو خلي بعض الايام او بعض الصلوات تبقى مرة تمسح ومرة تغسل مرة، بحيث يبقى اصابت السنة ايضا. فاهمة؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ واحد ايه؟ دخل دورة المياه. كويس. شك ولابس الجورب، ولابس الجورب شك ان هو جي عليه مثلا ايه؟ رزاز بول مثلا. خلاص ما انت كده كده اصلا هتعمل ايه؟ هتخرج هتمسح عليه. ما هو ليه بنمسح عليه؟ من تحت. هتقول لي جات من تحت، هقول لك طب ما وانت واقف في الميضة عشان تتوضى النعل اصلا هيمص مية من الارض اللي انت واقف عليها في الميضة وانت واقف في المية الطهرة. بس ان شاء الله. طيب قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.